ما حكمهما؟ النص والحال والتمييز والقربان. ما هو الفرق بين التمييز او ماذا الاشياء المشتركة بينهما؟ المشتركة، الاشياء المشتركة، نعم، انهما اسمان، ايوه، منصوبان، نكرتان، قبلتان، كثيران، ويختلفان في أن التمييز مشترك في الغالب، والتمييز الحال مشترك غالبا، والتمييز جامد غالبا. الحال الذي إخوان يأتي صريحا ومؤولا بالصليب، الحال أي الفرق يأتي صريحا ومؤولا بالصريح. ايش معنى أول الصريح؟ يعني يأتي جملة وشبه جملة، الحال يأتي جملة وشبه جملة، هذا مر علينا في التحفة. والتمييز لا يكون إلا مفرد، لا يأتي جملة ولا شبه جملة. مثلا جاء زيد يركض، لا يعرف جملة يركضه، حال. التمييز لا يكون إلا مفرد، لا يأتي جملة ولا شبه جملة. التمييز لا يكون جملة ولا شبه جملة. بطل الله يا اخوان، ما معنى الفضلة؟ لا معنى الفضلة، معنى خالة لقد الأخير يأتي بعد تمام الكلام، أحسن، هو الذي يأتي بعد تمام الكلام. ايش قال المصنف يا اخوان او الشارع في تفسير الفضلة؟ قال نكرتين قبلتين، اي يتم الكلام بدونهما. هذا التفسير ليس بغاوة، هذا التفسير ليس بصحيح، لان الكلام قبل يتم الا بذكر التمييز او بذكر الحال، كقوله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا. الان لا يتم الكلام بدون مرحا، فعلى هذا مرحا ليس بحال، لان الكلام لا يتم بدون، على كلام الشارع. وانما المراد بالفضلة هو الذي ياتي بعد تمام الكلام، سواء استغني عنه او لم يستغنى. الحال هو الذي ياتي بعد تمام الكلام. ما هو تمام الكلام؟ ان ياخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره، ثم ياتي الحال سواء استغني عنه او لم يستغنى. مثلا ولا تمشي في الارض مرحا، تمشي اخذ فاعلا الذي هو الفاعل بتركيز، تمشي انت، ثم جاء الحال. تفسير الفضلة من الاخوان او تفسير الشارع للفضلة ليس بصحيح، ليس بصحيح، نعم. الفضلة هو الذي يأتي بعد تمام الكلام، وتمام الكلام ان ياخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره. الاخ ينصح بهذه الورقه بعدم المزاحمه ونزول السكينه في المجيء الى الدرس، جزاه الله خيرا. يقول قلت في الدرس الماضي ان قول الشارع اذا دلت الواو على المعيه يدل مشاركه فيه قصور، ليس مجال القصور. القصور ماذا يقول؟ انه جعل حالات الوجود هي هو المقيم معه. والمقيم لأسأل يشارك بما قبله. مثل جاء زيد وعمران. في إشارة إلى المجيد. في المجيد حصل منهما معنى. لكن باترت والمصباح مصباح لا في إشارة. سرت والنيلة لا في إشارة. أو سرت والقمر آخر. فالمصلى جعل هذا حال الوجود المقر معه. كفروا على هذه الصورة. وهذا فيه الكسور كما سمعتم. كان فقط المعنى للشرع الصحبة. أن المقرون معه منقسم إلى واجب النص وجائز. فالواجب هو الذي لا يصح تشريط ما بعد الله بما قبلها من فضل. والجائز عكسه فصح تشريطه. هل هناك فرق في قول جاء زيد وعمر بالراء وعمر بالنفس؟ في فرق فهنا صادق. جاء زيد وعمر بالراء وجاء زيد وعمر اسمه صادق. نعم من حيث المعنى من حيث المعنى لا من حيث الإعراب. جاء زيد وعمر بالرأس وجاء زيد وعمر بالنص. هل هنا فرق من حيث المعنى او ما فيه؟ المعنى واحد. نعم. ولا خلق قبلك فقوى جراد. نعم. وعمر ما له السلام الأول طيب وعمرا بالنص. إذا نفذنا الأول جاء قبل الأخير. لا أنا سأساعده. وعمر الواو عاطفة والواو العاطفة لا تكون ترتيبا ولا معية. فيحتمل أنه قبله أو أنه بعده أو أنه معه. هكذا. لكن لو قلنا جاء زيد وعمرا بالنص ليس فيه الا المعية. ليس فيه الا المعية. جاء زيد وعمرا اي انهما جاء معا. وليس هناك معنى غير هذا المعنى. نستفيد المعية. اذا نصب على المعية معنى انه جاء معا. لا قبله ولا بعده. فهنا قلنا الاخوان فرق كبير. فرق كبير بين الرأس العقل الذي يريد المعية وبين المعية. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. الحادث مشتقا او جامدا؟ مشتقا هذا العقل. وقد يقع جامدا والاول مشتق. نعم. ايش المقصود بالحال يا اخوان؟ الفعل او ما فيه معنى الفعل سواء كان يعمل عمل الفعل او لا. في هذا الباب الذي يعمل في الحال النص الفعل فهو العقل او ما فيه معنى الفعل سواء كان يعمل عمل الفعل او لا. يقولون الحال يكتفي بادنى رائحة الفعل. اي اسم او حرف فيه معنى الفعل فهو ما يقال ينصبه تصيبه اسم الإشارة يصيبه مال الإخوان الضرب والجر المجرور ينصبه أيضا الحروف مال الإخوان إنا وأخواتها إنا وأخواتها تنصب ماذا؟ تنصب الحال لأن فيها معنى الفعل. إنا وأن المعنى وأكيد وليس المعنى أتمنى وهكذا. و بخلاف قضية المعنى المفعول به المصدر كمين لا بإخوان يعمل فيه ألا الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. الأصل في عامل الحال أن يكون مذكورا. الأصل في عامل الحال أن يكون مذكورا وقد يهدى إما جوازا وإما جفا وإما يجوز بين يجوز بين في مواضع مسموعة بعضها مسموعة وبعضها مقيسة. سمعنا مسموعة في أعداء العرب فيفتخر فيها على السماع، والمقيسة تقيس عليها أي مثال، لا يلزم أن يكون المثال المسموع. هذا هو المفهوم، لما يكون مسموع بمعنى يقتصر فيه على هذا المسموع المثال المسموع بالعرب، لا تأتي المثال على شاكلته وتقوله، لا يقول هذا يقتصر فيه على السماع. والمقيس تأتي بأي مثال يوافق نبي اخوان كلام العرب او القاعدة المذكورة. والحكم الجائز لا يكون هما الاخوان من دليل، من دليل دليل حالي او دليل مقالي، دليل حالي بمعنى يدل عليه الحالة، والمقال يدل عليه قول اما سؤال واما مثلا متى جئت، لا كيف جئت، ايش الجواب؟ راكبا، راكبا من اعرابه حال، اين فعله؟ اما فعله محدود دلت عليها قليله حاليه او مقاليه، مقاليه التي هي سؤال عن ثم دليل مقالي، والدليل الحالي تكون بقليله. مثلا رايت رجلا راجع من فرع فتقول مثلا مسرورا، اي رجعت مسرورا، اي يريد المثال تقول مثلا راشدا او مهديا، اي اتصال راشدا او مهديا، يقول عليها هذه الاحوال قرينه لفظيه او قرينه معنويه. قال الله تعالى هذه الاحوال بلى قادرين على ان نسوي بنانا، لا قادرين حال، أي ما في الله محذور دل عليه سياق الكلام. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما، ثم قال بلى قادرين، لا قادرين حال، والتقدير بلى نجمعها قادرين، نجمعها قادرين، هذا دل عليه لا بإخوان سياق الكلام. دليل مقالي، هل يسمى دليل مقالي؟ والدليل الحالي للإخوان يكون إما قرينة، قرينة معنوية. قال رحمه الله باب التمييز، قال ويمكن معرفة التمييز بكيف عد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والكيل والوزن ومجروع اليد، ولي اذا فكرت فيه مضمرا من قبل ان تذكره وتضمره تقول يريد منوان جلدا وخمسة واربعون عبدا، وقد تصدقت بشاع خلا وما بغي غير جميل نقلا. الشارح اي وان اردت معرفه التمييز في صناعة أهل النحو لتعد من أهل التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال، لكي تعد من ذوي التمييز أي من الذين يميزون بين الحال وبين التمييز أو بين الأشياء عموما. الذي يظهر أنه ربنا الإخوان بينه وبين الحال، وإن أردت معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز اي بينه وبين الحال، لانهما تشتركان في بعض الامور، فربما انطبق على المبتدي هذا بهذا تمييز للحال. التمييز لغه ما هي اخوان؟ على ما تقدمنا على في الفرقه، تمييز لغه التكفير، يطلق على التكفير ويطلق ايضا على الفرق بين الامور، فرق بين الامور تفسير وعلى الفرق بين الامور. قال الله تعالى وامتاز اليوم ايها المجرمون، بمعنى انفصلوا من المؤمنين او عن المؤمنين، واصطلاحا التمييز اصطلاحا للإخوان ينقسم إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز جملة. تذكرون هذا؟ هذا مر علينا فيها صحبة. تمييز ينقسم إلى قسمين، هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم أو استبهم من الزواج أو النسب، هذا تعريفه على القسمين، تمييز المفرد وتمييز الجملة. الاسم المنصوب، ونقول الاسم الصريح، الاسم الإخبار الصريح، وأن التمييز لا يكون إلا صريحا، لا يكون جملة ولا شيء جملة. تمييز والاسم الصريح المنصوب المفسر لما استبهم من الدوار أو النسب، فهو ينقسم إلى تمييز مفرد، تمييز ما الإخوان جملة، مفرد وجملة، والجملة إلى محول وما الإخوان وغير محول. تذكرون هذا؟ والمحول إلى كم؟ إلى محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدا. نذكركم بهذه الفوائد لأن الشرح ما هو منكسر على ما قبلها قبل. حتى الإخوان هذا مر علينا في شرح التخفى. قال الشاعر: وأما معرفة حده والمراد، قال والمراد معرفة محله، وأما معرفة حده فسبق أنه يجيه حضرة منكرا كالحال. لا من رب الفضل الذي يأتي بعد كمال الكلام بعد أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدا خبرة. قال: فهو الذي يذكر غالبا بعد الأخبار مبينا لجنسها. الذي يذكر بعد الأخبار، هذا تمييز مفرد أو تمييز جملة؟ تمييز مفرد، أخبار العدد، لا إخوان الكيد، الوزن، المساحة، هذه الأخبار. قال: يذكر غالبا بعد الأخبار مبين لجنسها أي شيء هو. فلهذا يصح أن تجره غالبا من، أن تجره غالبا من التي ببيان الجنس. فقلت في الموزون منذ منوان جدا أي من جرد، لأنك لو اقتصرت على قولك عيد منوان لبقي الموزون مبهما مع أنه كلام مفيد. فلما قلت جدا من جد جنسه وزال الوزان. وكقولك في المعدود عندي 45 أفضل أي من العريق. وفي المتين تفقدت بصاع خلا أي من خل. وفي المجرور له جديد نخلا أي من النخل. إذا التمييز ما الإخوان على تقدير من، والحال على تقدير ماذا؟ في، على تقدير في. ثالثا التقدير جملة منوين، عند منوان جدا أي جملة منوين أي وزن منوين. معنى عندي منوان جدا أي وزن منوين. ومن صاع وقدر صاع أو قدر صاع وقدر جليل، فحدث المضاف وبين المضاف إليه مقابلة. والمنوان تسمية منى، منى يكون مثل عصا، منى مثل عصا، هذا الآن محقق. فيقال فيها منى بالتشديد. قال: المنوان تسمية منى الثالث في قوله منى جنس، يقول امثال الاعراب على الكتب منى على وزن عصا. في قوله منى جنس وصى اربعه املاك، والمد رطل وثلث بالبغداد، والرطل نصف المن وهو 133 درعا، والدرع قفله. والجريد بمثل الجيل مساحة 10 قصبات في 10 قصبات، والقصبة 6 أذرع، فالجريد إذن 60 ذراعا طولا في 60 عرضا. ومبلغ مساحته 3600 ذراع، 600 ذراع. هذا هو تفسير للكلمات التي تقدمت معنا من الأواني وماذا وفاعل وجريد. ما هو المنوال؟ منوال تسمية ماذا؟ منوال. قال تلبيهم تقصدت عن الإبابة تارغا تكون بمعنى من، وذكرنا ذلك أن ذلك في إضافة الشيء إلى جنسه كمن زيت وخاتم جبة وثوب حرير. عندنا إخوان وخاتم وثوب، والأولى خاتم وثوب، المقال كمن الكاف حرجة كمن زيت وخاتم جبة وثوب حرير. يسمع هذا وهذا فيسمع قوله ومن، إذا فكرت فيه مبلغ على تمييز الأجناس، التمييز على تقدير ماذا قال؟ على تقدير من، هكذا هذه من تكون في الأجناس بخلاف تمييز النسبة بل تمييز الجملة. فقال زيد مسكن، يعني الشيء يقول ماذا قال؟ لا تكون من فيه مقدرة. وبعضهم قد طه قال زيد مسكن أي من جهة نفسه، لكن هذا في المعنى قال زيد المحسن أي من جهة نفسه في المعنى. ويقول هنا يجوز التمييز الآتي بعد الأقدار ثلاثة طوائف، نصبه على التمييز بعد تنوين المضارع كالأمثلة المذكورة، يعني تصدقت بفاعل خلا، هذا الوجه الأول. يجوز ماذا كان نقص التمييز بعد ان تنول فاعل خلا جريد نخلا الى اخره. الرجل الثاني قال هو اضافته الى جنسه اي بدون تمييز كما سبق في الاضافه، فتقول عندي ماذا جريد نخل وفاعل خل وهكذا، والاضافه والتمييز لا يجتمعان. والحالة الثالثة يقول وجره بمن كما ذكرنا، فتقول عندي فاعل من خل وجريب من نخل. هذه قاعدة أن تمييز الأقدار فيه ثلاثة أوجه، إلا أن تنصبه على التمييز بعد أن تلون ماذا ما قبله، وإلا أن تضيفه إلى جنسه، وإنما الإخوان أن تجره بمن، تجره ماذا؟ بمن، فعلى كان يريد أن يقول بضاقة على معنى من، عندي فاعل خل أصله فاعل من خل، بضاقة على معنى من. قال وهو تمييز في أحواله كلها، فاعل نصب أو جر بضاقة أو جر بمن، فهو في جميع الأحوال تمييز. ومن هذا نستفيد انه يفرق بين التمييز وبين الحال، ان الحال يا اخوان منصوب دائما، الحال منصوب دائما، والتمييز قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا، يجوز ان يكون مجرورا وهو مع ذلك تمييز مجرور. التمييز قد يكون منصوبا وقد يكون يا اخوان مجرورا، وفي حال الجر ماذا؟ تمييز. تمييز لأنه تفتح للغاية الحاصل فيها نفس الذي قبله. قال وهو تمييز بأحوال كلها إلا أن الجر بمن بعد المعدود نادر، الجر بمن بعد المعدود أي بعد العدد لأن الأحوال نادر. وقال الثاني لا يجوز، لا يجوز الجر بمن بعد العدد، يعني لا يجوز أن تقول عندي 20 من عبدين، لا يجب ان تقول عندي 20 من عبدين، وانما تقول عندي 20 ماذا عبدا. الشارح ما يقول الا ان الجر بمن بعد المعدود نادر، بمعنى يجوز على كل قليلة، وبعضهم منع قال لا يجوز ان الجر لا يجوز تمييز العدد، لا يجوز ان الجر تمييز العدد بمن. قال ولا ينتقل منه الا ما بعد احد عشر واخواتها وعشرين واخواتها الى تسعه وتسعين وعشرين واخواتها الى سبع وتسعين واما ثلاثه واخواتها ومئة والف فان جرى تمييزها باضافتها اليه نحو سبع ليال وثمانيه ايام حكوما ومئة عام والف سنه. ثم يقول العدد الان عندنا من واحد الى خمس مثلا يقول ولا ينتصر منه الا ما بعد احد عشر واخواتها وعشرين واخواتها الى تسعه وتسعين يعني لو قلت عندي احد عشر يجب في التمييز لما يكون ماذا؟ مرسوما احد عشر اثنى عشر ثلاثه عشر الى تسعه عشر والعشرين وإلى 99 كل ما يقال التمييز حكمه النفس حكمه ماذا؟ النفس. تمييز ما يقال الثلاثة تمييز الثلاثة إلى التسعة وتمييز الجار والألف ماذا؟ حكمه الجار. عندي ثلاثة أعبد ما تقول عبدا ثلاثة عبدا عندي ثلاثة أعبد وخمسة نسوة وستة أقلام كل هذه الأقلام مجرور التمييز حكمه الجار. والتمييز يذكرونه في ذات العدد في ذات الأقلام أقل في ذات العدد إلا في ذات العدد التمييز يذكرونه في ذات العدد. العدد يتكلم عليه من وجهين. الوجه الأول من حيث تذكيره وتأنيثه متى تذكر ومتى تؤنث. والجهه الثانيه يذكرون من حيث التمييز هل تمييز المفرد او الجمع وهل هو منصوب او ماذا او مجرور. تتقدم معنا هذا الاخبار او الشيء من هذا بذات الخبريه. تمييز الثلاثه الى التسعه ما حكمه؟ حكمه الجار حكمه الاخبار الجار. تمييز الان تمييز المئة مجرور أيضا تمييز أحد عشر إلى تسعة عشر وتمييز عشرين إلى تسعة وتسعين هذا ماذا؟ النقص. إذا التمييز منهم المنصوب ومنهم الإخوان المجرور والمجرور المنصوب منهم ما يكون نصبه واحدا لا يجوز فيه إلا النقص والجار كذلك لا يجوز فيه إلا الجار وبعضها يجوز فيها المجار. تمييز المقادير الآن عندي صاع خل وصاع خلا يجوز فيه الله يجوز فيه ماذا؟ الجهل. قال ومنه ايضا منه اي من التمييز ومنه ايضا مؤنة تنزل رجلا وبيس عبد الدار منه بدلا محبب ارضا بطيه ارضا وصالحا اطهر منك عيبا وقد قبلت من اياد عينا وقلت نفسا واتقيت الدنيا. هذه الثلاثة الأبيات يا إخوان في تمييز النسبة تمييز الجملة والأول في تمييز ماذا؟ المفرد. قال أي من التمييز ما يكون بعد أفعال المدح والذم وبعد أفعال أفعال التفضيل ومنه ما يسمى الفاعل المصور. أما أفعال المدح والذم فهي نعمة وحسنة وبئس. هذه السنة أفعال المدح والذنب نعمة فعل مدح وبيس فعل ذنب وحدد فعل مدح وكيف نستعملها ضمنا نقدم قبلها ما النافية فنقول ما حدد زيد يكون هنا ذنب أو ما حدد زيد. قال وهي أفعال الماضية إلا أنها جامدة لا تتفرغ الى مضارع وامر ومصدر يعني ان النجمه بصيغه الماضي نعمه ما لها مضارع ولا امر ملازمه بصيغه الماضي هذا معنى الجنون كما بدا على صيغه معينه. قال فاذا جاء بعد ان معرف بان او بالاضافه الى ما فيه ان ارتفع فاعلا فنعم الرجل زيد فالرجل فاعل وزيد المخصوص بالنفس مبتدا مؤخر خبره الجملة قبلها ومثله كلمة العظمى الدائمة أي الجنة. وقد يبنى فاعلها وجودا إذا فسره الاسم المنصوب على التمييز كذلك نعم زيد رجلا تقديره نعم الرجل زيد رجلا. فلما حدثت الفاعل الذي هو الرجل فصار مهلا كسرته بقولك رجلا والتفسير والتمييز منه بئس عبد الدار منه بدلا أي بئس البدل فهو الفاعل المنمر وعبد الدار المخصوص بالذم وبدلا تمييزا. وقد فصل الله عن البصريين في المثالين بين نعمة وبيشة وتمييزهما بالمخصوص وتمييزهما بالمخصوص على مذهب الكوفيين والبصريين يمنعونهم كما عندنا نعمة زيد الرجل وبيشة عبد الدار البدل. ويجب الاتفاق ذكر فاعل حتى وهو ذا ويجوز تقديم التمييز على المخصوص تحدد رجلا زيد تحدد زيد رجلا. نقرا اخوانا بعد ان نشرح. واما قوله حدد ارض البتين ارضا فحدد فعل الله وارض البتين المخصوص بالمسح وارض التمييز فنعم الرجل زيد رجلا. الا ان هذا السبوي انه لا يجمع في نعم وبيسه بين الفاعل والتمييز وقد بعد معناهما نحو كبرت كلمة وحسنت مستقرا فشاء قليلا أي كبرت الكلمة قولهم استقر الله ولدا كلمة وحسنت المستقر الغرفة مستقرا فشاء قليلا الشيطان قليلا. وأما الواقع بعد آخر التقدير فنحن أنا أكثر منك مالا فأعز نفعلا وصالحا اطهر منك ولدا واحسن خلقا. عندنا اخوان المخصوص بالمجد او الذل وكل بعد نعمه فماذا وبيس وحبلا او مجنون كما سمعتم. نعمه فاعلها له ثلاث حالات نعمه وبيس فاعلها له ثلاث حالات إما أن يكون محلا بأن لا نعم رجل نعم رجل نعم رجل زيد نعم رجل فعل مدح فعل مار لا يقال يقصد المدح والرجل فاعل وزيد ما إعراب نعم رجل زيد زيد مبتدا مؤخر ونعم الرجل خبر ماذا مقدم هذا الاعراب. الاعراب الثاني ان يكون زيد مبتدا خبر مبتدا ماذا محذوف تقديره هو زيد. هذان الاعرابان في مثل هذا الترتيب مشهوران. هذان الاعرابان يا اخوان هما مشهوران وبقيت اعاريض اخرى. الآن فاعل نعمة لابد أن يكون إلا محلة بالألف واللام لا نعمة الرجل زيد وإن أن يكون مضافا إلى ما فيه أن لا يكون هو عنده أن وإنما مضاف إلى ما فيه أن لا نعمة غلام الرجل نعمة غلام الرجل زيد وإما أن يكون ماذا ضميرا مستترا يفسره ماذا قال تمييز لعدة فسره تمييز لعدة لا نعمة رجلا زيد نعمة فعل ما فعل فاعله مستتر تبديله هو ورجلا ما أرى رجلا تمييز هذا التمييز فسر الضمير المستتر أسمع له فسره يعني لو تنفض العزيز لقلنا نعم الرجل رجلا زيدا قال الله تعالى بئس للظالمين بدلا ما اعرف بئس فعل ما اين فاعلها مستتر فيها تقديره هو استفسيره بئسا بدلا كيف عرفنا انه بئسا بدلا أحد يصبرنا ولا تسمى بأخوات إلى آخره. بدلا تمييز فسر ماذا؟ الفاعل المستتر أي يفسر بدلا للظالمين بدلا، هذا معنى يفسره تمييز. قال الشرع يا إخوان وقد يضمع قائدها وجوبا، مثلا إذا فسره اسم منصوب على التمييز رأيتم هذه الفقرة وقد يضمع قائدها وجوبا في أول صفحة عندنا في هذا الكتاب أول الشقة برد سلمين وقد يضمع قائدها وجوبا إذا فسره اسم منصوب على التمييز كقولك نعمة زيد رجلا، أصله نعم الرجل زيد رجلا، نعم زيد رجلا، ما أعرف نعم زيد رجلا، نعم فعل ما وفاعلها ما هو زيد مستتر لأن فاعلها لا بد أن يكون هنا محل بآل أو مضافا هنا لا فيه آل أو ضمير يبشر ماذا تمييز بعده، فعلها لا يخلو عن واحد من هذه الثلاث. فعلى هذا الاخوان اذا عرفنا هذا اذا رأي جميع الناس جيد رجلا لا تعرف جيدا معه فاعل، لماذا؟ لانه ليس بألف ولا مضافا الى ما فيه ألف ولا ضميرا، لا بد ان يكون اما بألف او مضاف الى ما فيه ألف او ما في اخوان او ضمير فسره تمييز. قال الله تعالى في الذي يؤمن بأخوان نعم العبد، نعم العبد الذي هو اليوم عليه الصلاة والسلام، نعم العبد، نعم في الله والعبد ماذا؟ فاعل، والمضاف إلى ما فيه آل مثل ماذا؟ فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى المتكبرين، مثوى قتلى آل، لكن نضيفه إلى ما فيه آل، فنعم عقبى الدار، نعم عقبى الدار، عقبى مضاف الدار مضاف إليه، والحالة الثالثة الذي هو الضمير قوله تعالى ماذا؟ بئس للظالمين بدلا، بئس هو. بقي ماذا يا اخوان؟ قوله وقد يضمع قائدها وجودا، هذا هو الصحيح ان اضماره لازم، وبعضهم قال ماذا يا اخوان؟ جائز، بعضهم قال ماذا؟ جائز. أنا قلت ماذا يا اخوان؟ صار انه وجود، لا صار انه جائز اخوان، صار انه جائز، لان الاضمار الجائز ايش تعريفه؟ هو الذي يحل الظاهر ماذا يا اخوان؟ محله، يحل الظاهر محلة. نستطيع أن نقول نعم الرجل ذنبا، نعم نقول من هذا الفن فإن نعمة كلها حالة ثلاث، الأولى أن نكون بأن، الثاني أن نكون مضافا إلى ما فيه أن، الثالث أن يكون ضميرا ولا بد إذا كان ضميرا أن يأتي بعده تمييز يفسر هذا الضمير. إيش معنى يفسره؟ إن أنا أقول نعم رجلا زيد، قبل الكلام نعم الرجل رجلا زيد، بئس للظالمين بدلا، بئس البدل للظالمين بدلا، وهكذا. هذا سنقول واستفدنا من كلام الشاعر أن المصنف من البصريين وقد فصل الماضي وهو من البصريين، هذه فائدة تعتبر فائدة تكتب ما يقال في أول الكتاب المصنف من البصريين أو مدور عن كذا. قال يعود بالاتفاق ذكر الفاعل حتى وهو فاعل، فيجوز تقديم التمييز على المخصوص تحدد رجلا زيد، تحدد زيدا رجلا، حب لا يعرف حتى، حب فعل ما وإلى فاعلها لا، لا اسم إشارة مبني على السكون في معرف فاعل، هذا يكون إعراب، هذا إعراب. الإعراب الثاني أن حدد كلها فعل ما، أن حدد كلها فعل ما. فإذا قلنا يا إخوان حدد زيد رجلا، ما هذا المثال؟ حدد زيد رجلا، حد وحدها فعل ماضي وذا فاعل، وزيد بدل، بدل أي عرفنا بإخلاص مبتدا مؤخر وجملة حدد ماذا؟ خبر ماذا؟ مقدم ورجلا تمييز. هذا هو حد فعل ما وذا فاعل والجملة خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر ورجلا تمييز. ويجب أن يعرف حدد كلها فعل ماض وزيد فاعل، زيد فاعل ورجلا تمييز، فهنا بيختار حدد كلها إعرابا، لك أن تحرز ذا فاعلا ولك أن تحرمه من جنس ماذا أو من أصل كلمة، حدد فعل ماض وزيد فاعل ورجلا تمييز، لأنك قلت نعم رجل زي ماذا؟ زيد رجلا. فإن هذا الشارع قال الشارع ويجر باتفاق ذكر ذكر فاعل حتى وهو ذات، ويجوز تقديم التمييز على المخصوص تحدد رجلا زيد، تحدد زيد رجلا. وأما كونه حدد أرض البطيء أرضا تحدد فعل ما فعل وفاعل، وأرض البطيء المخصوص بالنبي، وأرضا تمييز ونعم الرجل زيد رجلا، حدد أرض البطيء أرضا. إلا أن له في بوائه التي على مكان الأحوال أنه لا يجمع في نعمة وبئس بين الفاعل والتمييز وصل ما أدى معناهما. نحن صورت كلمة الآن يا إخوان كم عندنا صورة لفاء النعمة؟ ثلاثة كذا، الفاعل فاعل نعمة وظيفة إما أن يكون ماذا؟ بأن، وإما مضاف إلى مبيان، وإما تمييز. لا يكون في نفس الوقت ما يا إخوان محلى بأن وتمييز، يعني التمييز لا يكون ماذا مع ماذا؟ مع الفاعل المضمر. تفهم؟ التمييز لا يكون مع الفاعل المضمر، فعلى هذا لا تقول نعم الرجل رجلا ما يقال، او نعم الرجل زيد رجلا، لا تقول هذا الكلام. لماذا؟ لان لا يجمع بين التمييز وبين الفاعل المحلى بأن، هذا عند من؟ عند الشبهات. اذا جئت باجتهاد الفاعل محلى بأن فلا تجد التمييز، قل نعم الرجل زيد واقتصر على هذا، مفهوم؟ لأنه يقول نعم الرجل زيد وزد رجلا عند سبوي لا يجمع بين الفاعل المحلى بأن وبين ماذا؟ وبين التمييز، لا يجمع بين التمييز وبين الفاعل إلا إذا كان الرجل مضمرا، إلا إذا كان مضمرا، هذا عند ما الإخوان سنوين. فبعضهم أجاب وبعض ما الإخوان أجاب أن تقول نقم الرجل زيد رجلا تأتي بالتمييز مع غير الفاعل المضمر، وهذا وإن كان زيدا لكن ما الإخوان قليل قليل. وفعل كان نقمة وبيسة أو ما فيهما معناهما، لكن من الإخوان معناهما، قال لقد ما أجد معناهما، له كبرت كلمة، ما أعرف كلمة تمييز، وإن فاعل كبرت مستتر، وتقدير الكلام كبرت الكلمة كلمة، هذا يحول في التقدير، لكن في النطق لا نقول على مدى السنوات كبرت الكلمة كلمة، نجمع بين التمييز وبين الفاعل المحلى بأن، وهكذا حصلت مستقرا فساء قليلا، هذا التمييز لا يقتدي الا مع الفاعل المضمر، وبعض الاخوان يريد ان يقتدي مع الفاعل المحلى بأن وهو قليل، ومنه قول السائق والثعلبيون بئس الفحل فحلهم فحلم والصقلبيون بئس الفحل فحلهم فحلم بئس الفحل فحلهم فحلم يضمن ان الرجل زيد رجلا. هذا الحال التركيز منعه شنوية ويحمل الابيات من الاخوان على الضروره احنا الابيات السوريه الضروره. نعم يعني ماذا قال ناس من العرب مثل الرجل زيد رجلا عند سنوات فلهذا هم يعرف ولدات الشعرية ماذا نحمل على الضرورة على انها قليلة على ان ماذا قال قليلة التي فيها الجمع بين التمييز وبين ماذا وبين الفاعل المحلى بيانا. قال لنا يا اخوان مفهوم من ما مفهوم الان فاعل نعمة وفي فاعلنا وحالة الحالة الأولى أن يكون محلى بالألف والله وفي هذه الحالة لا يوجد التمييز عند من؟ عند سنوات فتقول نعم الرجل زيد تسكت لا تقول رجلا نعم الرجل زيد رجلا. الحالة الثانية الإضافة لما فيه الألف والله وأيضا في هذه الحالة لا تأتي بالتمييز لأن التمييز لا يتبين إلا في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يكون الفاعل ضميرا فسره ماذا؟ تمييز فتقول نعم رجلا زيدا. هذا يسمى قم. أنا أكثر منك مالا هذا من تمييز ماذا؟ تمييز المثلة تمييز الجملة تمييز الجملة وهو محول عن ماذا؟ الفاعل لا عن مفعول المبتدا نعم محول عن مبتدا وخالف الاخر منك ايضا ايضا محول عن مبتدا وهذا مر علينا في شرط التعطى على وضع لها. قال تنبيه الاشاره بقوله موسى لان محل نص تمييز افعل التفضيل لا يقع خبرا عن مبتدا هذا كلمة من الاسم محمد الى ان محل نص التمييز افعل التفضيل حيث يكون هناك مفضل هكذا كما الكلام حيث يكون هناك مفضل عليه وهو المجرور بمن قال الله عزيز هذا التقدير فتقول زيد خير اجل لها وخير معل لها اذا كان هو الاب فهو البعل وزيد خير اجل من عمر اي ابوه خير من ابيه وزيد خير بعل من بعد اي بعلها خير من بعل بعد ولا يجوز نصبه لا يجنى ولا يجنى التمييز الذي يجوز نصبه لا يجنى ولا يجنى فتقول الزيدان احسن ابا من عبد لا تقل احسن ماذا ابوين احسن ابا وبخلاف ما يجوز وبخلاف ما يجوز اضافته فتقول الزيدان احسن ابوين لان نوع ماذا كان زايده فبخلاف بخلافه لكن عندما نقول حلقة أخرى في الوضع وبخلاف نعم طبعا كمرة لا في الوضع هذا لا لا في الوضع أنه في الوضع لأنها تطلع طعام على كل هذه فائدة التمييز الذي يجب نصره لا يزلل الزيدان احسن ادب من عمر واذا اضفت سميته فتقول الزيدان احسن ابوين ما ارى احسن ابوين زيدان مبتدا واحسن خبر احسن مضاف وابوين تمييز مضاف اليه تمييز مضاف اليه الاسم المطلوب بعد اسم التقدير تمييز. قال وأما الفاعل المحول فنحن قرر عيد عينا وقال نفسا أصله قرر عين زيد وقال نفسه فحول إلى التمييز لأنك لو قلت قال زيد احتمل أن يكون رائحة أو عيشة أو غيرهما فلما فسرت منهم بقولك نفسا نحطه على التمييز. هذا الأول له إقبال عن فاعل أجداء طاب زيد نفسا أصله طاب ماذا؟ نفس زيد. حذف المضاف الذي هو نفس. طاب نفس زيد. عندنا الآن طاب في الماضي وكا فاعل ثاني ونفس فاعل نفس مضاف زيد. حذف المضاف الذي هو نفس وأقيم المضاف إليه الذي هو زيد مقال المضاف. فارتفع المثل فصار المثل بإحوال طاب زيد. فلما قال مقام المضاف حصل النظام طاب زيد من أي جهة؟ هل هي قال لهجة أو مريحة أو رائحة أو نفسا أو نفسا أو إلى آخره. فلما قال زيد نفسا بين دماغك الإظهار الحاصل بما الإخوان هي الجملة. بقي معنا الإخوان المحول عن مفعول مثل ماذا؟ مثل ماذا المحول عن مفعول؟ فجرنا الأرض عيونا. صحيح هذا مر علينا في التهفة أصله فجرنا عيونا الأرض. لم يعطينا مثال غير هذه الآيات. مثالا تقول غرست الأرض شجرا. غرست الأرض شجرا. ما عرف شجرا؟ تمييز. محاول عن ماذا؟ عن مفعول. والعرف عرفت شجر الارض. عرفت شجر الارض. حذف المضاف الى اخر الكلام المتقدم. قال فاذا ارض البطيخ مقبره اهل المدينه المشرفه. والارض لكف العين النفس. وقريبك بشكل الراح ومداره يقرب بفتح القاف. ومن ذلك قول تعالى ذلك ادنى ان تقر اعلمهن وكن تقر اعلمهن. واشتقاقه الا من القرار اين الاثنينان اعلم القر بضم القاف وهو البرد. والاياس العود من الصفات ومنه كل علم غيابهم اي رجوعهم وعودهم. الحاصل من هذه الأقوال حاصل من التمييز. التمييز ماذا؟ ينقسم إلى تمييز مفرد تمييز ماذا؟ جملة. تمييز المفرد يأتي بعد الأعداد وبعد المقادير مثل الموزونات والمساحات وما يقال والمثيلات. تمييز الجملة ينقسم إلى قسمين محول وغير محول. المحول يكون عن فاعل وهو مذكور وعن مبتدا وهو مذكور وعن مفعول ولم يذكره المصنف ولا الشارع. غير المحول مثل ماذا؟ غير المحول يا اخوان امتلا الاناء ماء صعب. امتلا الاناء ماء هذا اخوان فيه خلاف بين النحويين هل هو محول او غير محول. بعضهم يجعل من اسم المحول. لكن المحول غير المحول عند الجميع الاسم الواقع بعد افعل التعجب بعد ما يجيب التعجب مثل ماذا لله جره ثالثا او رجلا او كاتبا او شاعرا. هذا تمييز غير محول. التمييز الواقع بعد ما يزيد التعجب غير محول عند الجميع. مثاله لله جره فارسا لا اعدله خليفه لا احله ابا لا اشجعه رجلا. كل هذا من الاخبار غير محول. كل هذا غير محول. قال رحمه الله لا تكن الاختتامية. كان الاختتامية هي من التمييز. قال وكم إذا جئت بها مختتما فانصب وقل كم كوكبا تحت السماء. وشرح هذا البيت قد سبق في كلمة القدمية. والفرق بينهما أيضا أن المنصوب بكم الاختتامية لا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال له تمييز لأنه مدحها تمييز. قال بأن هذا شأن التمييز. لأنك إذا قلت مثلا كم مالك احتمل انك تسأل العجب اذن او غنم او غنمهما. فإذا فسرته بقولك اذنا او غنما نفسته تمييزا ومثله كم كوكبا تحوي السماء. اننا فسرته كوكبا كم كوكبا تحوي السماء او كم تجمع. فيحتمل كم تجمع من الملائكه او من الغمام او من النجوم او غيرهما. فلما قلت كوكبا ارسلت الابهام. ويزيد جره اي كم تحوي السماء من الكواكب فكم في محل المفعول المقدم لتحوي والسماء قائمه تقديره اي عدد تحويه السماء. تمييز أجاز جماعة منهم ابن مالك بتمييز كم عن الشفعية أرجع أيضا على تمييز مجموعة من قبله كتمييز المغاربية. لكن قلت ابن مالك جواز ذلك بدخول حرف الجر أيضا على كم كقولك جثا جرحا من اشتريته أي جثا من الضراعين. فقدم معنا أخوانا تذكرون كم ماذا الحضرية هكذا. وقلنا الفرق بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية من وجوه منها أن تمييز كم الاستفهامية كما ذكر منصوبا وكن قد يكون منصوبا وقد يكون ماذا مجرورا. هذا فارق. فارق الثاني أن تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا ويكون مفردا ويكون ماذا جمعا. يكون مفردا ويكون ماذا إخوان جمعا. فتقول مثلا كم عبدا ملكت كم رجلا جاءك كم غلاما اشتريت. كل هذا نحو ماذا المفرد بلفظ النص الاخر مفهوم. كم عبدا اشتريت كم عبدا اشتريت كم ولا تميزية استفهامية ولا خبرية استفهامية. كم عبدا اشتريت تقول لنا ماذا استفهامية. ما أعرف كم عبدا اشتريت كم اسم استفهام في محل نص مفعول به مقدم وعبدا تمييز واشتريت فعل وفاعل. هل يجوز جر استفهام ماذا تمييز كم الاستفهام ولا ما يجوز؟ يقول الشارع كله نقول يجوز جوزه ابن مالك وغيره لكن بشرط شرط ما بالغاية أن تجر كم. إذا جرت كم جاز جر تمييزها فتقول بكم درهم اشتريت بكم درهم اشتريت فتقول إعرابها الجحر جر. وكم اسم استفهام الذي يعني السكون في محل جر. ودرهم لا أعرف درهم اسم مجرور تمييز مجرور. مجرور بماذا؟ قال ابن الله مجرور بمن مقدرة واصل الكلام بكم من درهم اشتريت. مجرور بماذا قال بمن المضمرة. وقال في عمر الله قال كم مضاف ودرهم مضاف إليه فهو مجرور بماذا؟ بالإضافة. مجرور بالإضافة بسبب الإضافة. وابن مالك يجعله مجرورا بمن ماذا المقدرة. على كل لا حكم تمييز كم الاستفهامية النص والإفراد. النص كل الإفراد والإفراد. هل يجوز جره؟ يجوز جره إذا جرت كم. إذا جرت كم جاز لنا أن نجر ماذا تمييزها فنقول بكم درهم اشتريت. كيف أن جعل اشتريت؟ هذا الصوت الله اعلم. اين هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.